وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أن أنكح أنصحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على عشرا فمن عندك وما أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم النبي مرة ثانية النبي النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدراك ما الحق تكذبت بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الحق تكذبت ثمود و فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ هل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية حملت الأرض والجبال

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم مطلع الفجر. صدق الله.